محدث نص عليه لأنه لا يزيد عن القرآن. رأي القرآن محدث جيد ولا لا جيد؟ سيدنا خشنا خلاف أيهما أعظم، رأي القرآن ولا لا؟ بس القرآن خلاف. طب من باب أولى يجوز المؤذن لأحد. طيب إيه حدث الأجر؟ يجوز أن يؤذن ومحسن حدث أكبر ولا لا يجوز؟ ها؟ أحلم يمنع منه لا لذات الحدث ولكن لحقوق، فإن أذن في ذرية حرام جاز له أن يؤذن وهو أكبر الخلق. قال بل إقامته يعني تكره بالفصل بينهما وبين الصلاة للوضوء. قال مالك يؤذن على غير الوضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ليه؟ يقيم ويخرج من أجل أن يتوضأ ويخذع منه تجهيز الإحرام. طيب في دليل على ذلك على الكراهة؟ في دليل على الكراهة؟ لا دليل على الكراهة، بل حتى لو ضاعت منه الركعة الأولى والثانية ما دام إن هو يتوضأ ويصلي في الجماعة لا يكون له دليل. الكراهة تحتاج إلى دليل. هذا ما تأخر أصلا. أذن وأخر الآن الحديث لا زال قوم يتأخر عن المقصود بها. نعم يأتي أول الناس ويصل في الصف الأول ويصلي في الصف الأول وممكن يدخل من بعد، لكن مسألة أنه من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام نقول حديث تكبيرة الإحرام ضعيف ولا دليل يدل على فضيلة استدراك تكبيرة الإحرام. وليس معنى هذا أن يجوز للإنسان أن يتأخر عن الصلاة، لا ليس معنى ذلك، لا الكلام لا يفهم خطأ، لكن القراءة تحتاج إلى القراءة تحتاج إلى دليل. قال ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن إذا لم كان يؤذن في أول الوقت لا يحرم وربما أخر الإقامة شيئا. يسن الأذان في أول الوقت يعني لو تأخر شيئا يسيرا عن أول الوقت فلا بأس يجوز. يا أبو الأذان مثلا يؤذن الظهر وحده، هو أذن واحدة وخمسة يصح أذن. والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، يعني أسرع من الحلم. الحديث ضعيف لكن التعليل صحيح، التعليل صحيح. كلما ترسل في الأذان كلما كان أبلغ وأطول في الإعلان. يعني إيه فرق المغرب؟ الله أكبر الله أكبر ورا بعضها كده. وإيه فرق بين إن هو يخرجها المخارج الطبيعية ويؤذن الأذان طويل بترسل؟ فإن لم يسمع أول الأذان سمع وسطه، وإن لم يسمع وسطه سمع آخره. فلما يجيب الأذان كله مرة واحدة كده ورا بعضه يفوت على بعض الناس سماع الأذان، يجيبه بالاثنين. لكن لما يجيبه خلف ذلك الغافل ينفرد. فالترسل يحصل معه الإبلاغ وتطويل في الحال. كلما صار وقت الإعلام أطول كلما كان أهلاً. وأن يكون على علوم مكان قديم، لأن ما نحتاج إليه لمكبرات الصوت. قال الشيخ لا نعلم به خلافا، لا نعلم فيه خلافا باستدلاله لأنه أمر بإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على امرأة من بني النجار بيتها من أطول البيوت، من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود وسمعه مسلم. لأنه حسن. كلما ارتفع كلما كان الصوت أبلغ. لا كان قليل. واحد يقول الحديث بلال هذا فهم. لا طلعتيش فائدة. كل واحد يفتح في 100 جنيه قبل ما يروح. ها؟ أحسن. بعض أهل العلم يقول إن زنا على حسب المصالح المرسلة. لا في هذا ليس. هذا الحديث من أصرح الأدلة على جواز اتخاذ المنارة للمصالح. ولا يقدم ولا يقار. رافعا وجهه جاهلا كذابتيه بن جنيه لقول ابي حيفة ان بلالا وضع اصبعيه بن جنيه. رواه احمد الترمذي وصححه وقال العمل عليه من بيان العلم عن سعد بن كرب ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه بن جنيه وقال انه اصنع بقوتي كذا. فليرجع عنكم ما قبله. رفع الوجه الأعلى يجعل الصوت من أبعد يصل لسانه بعيد. وضع السدادتين في الودنين أنت جربت. جرب مرة تأذن من غير ما تحط صبعك في ودانك، ومرة وأنت عارف صبعك في ودانك. تجد إن مع وضع السدادتين في الودنين الصوت يخرج عالي جدا سبحان الله. لأن الرئتين اللي تنتفخ وتمتلئ بالهواء يستطيع الإنسان يخرج صوت قوي جدا إذا وضع السدادتين في الأذن. سلم مستقبلا في الله لفعل معذنيه أو معذنيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسلم أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. هذا الإجماع منتزع من حديث عبد الله بن زيد وهي جمعانة في رواية عبد أبي داود قال رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذع حائط استقبل القبلة. رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذع حائط، جذع حائط يعني ارتفع حائط من أعلى فاستقبل القبلة. لكن إن أذن لغير القبلة يا جماعة فأذن. ويلتفت يمين النحية على الصراط وشمال النحية على الفلاح لقول أبي حيفة رأيت بلالا يؤذنه فجعلت الكب عصاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. حديث أبي محظورة فيه ما يدل على أن يقول حي على الصلاة كلها في اليمين وحي على الفلاح كلها في الشمال. لا فيه ما يدل على أن مرة هنا مرة هنا. لا إذا لو جعل مرة حي على الصلاة على اليمين ومرة حي على الصلاة على الشمال ومرة حي على الصلاة على اليمين ومرة حي على الصلاة على الشمال يجوز. ولو جعل الاثنين حي على الصلاة على اليمين والاثنين حي على الصلاة على الشمال يجوز. أما حيث أبي جحيفة قال ولا يزيد قدميه للخبر لأنه كان بمنارة أو غيره. قال الفضل والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يزيد الخبر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذلنا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها وهو ضعيف جدا. الذي يؤذن يزيد قدميه الى شيء مطرح معاك ما لم يكن بمنارة فإنه يدور بمنارة وبغير منارة يجوز له أن يزيد فرق. وأن يقول بعد حيعادة أذان الفجر، الحيعادة هي دي يسميها علماء النحو أو اللغة نحو، يسموها نحو، يمشي من الجملة كلمة. أقول إيه مثلا؟ الحمد لله حمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله حول قلب، بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على، فيمحج من الجملة كلمة. وأن يقول بعد حي على في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التكوير. التكوير تسليم الايه؟ الرجوع. لقول بلال، طيب الحديث ضعيف لكن الحديث أمي محظوره، قلنا اذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاه خير من النوم. اذا بلغت حي على الفلاح فقل يعني بعدها الصلاة خير من النوم، لكن الرواية دي مطلقة، الرواية دي ايه؟ مطلقة يعني في كل أداب. قيدتها الرواية أبو داود والنسائي والطحاوي إذا أذنت بالأول من الصبح، إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرة صبح. أقول ثاني؟ طيب. ثاني أشهر؟ طيب. يبقى الرواية المطلقة في السنن إذا بلغت، من السنة يقول لأبي حيفة، إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. دي مطلقة تشمل كل أجر. نعم. أبو حيفة، نعم، معلش، أبو حيفة، نعم. قيدتها رواية النسائي والطحاوي، أبو داوود النسائي والطحاوي، قال إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين. إذا نقل التكوين من الأذان الأول للأذان الثاني بدعة، وكل من قال بأن المراد بالأذان الأول الإقامة لم يأتي بدليل، بعض أهل العلم يقول باب صوم النوم هو ده الإقامة، يقول هذا الكلام غش. ورده إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى يؤذن. فهل أذان بلال يحرم به طعام الشراب؟ لا. إذا الأذان اللي هو مكتوب والذي معه كل وقت الذي به يحرم الطعام وتحل صلاته، مش كده؟ طيب الصلاة خير من النوم، خير أحق به ويؤتى بها التفضيل بين شيئين اشترك في وصف واحد. يؤتى بها التفضيل بين شيئين اشترك في وصف واحد. الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ طيب والنوم محرم اثناء الصلاه، فاصبح هنا واجب في مقابل محرم، كده الصلاه خير من النوم معناها. طيب كذلك في وضع الدبابتين في الجبنين كان كده بقى ايضا من الحكمة الغراض الاطم الذي لا يسمع من بعيد فيعلم بدخول وقت الصلاة. إذا الراجح أي الأذان الأول إنما يكون قبل دخول الوقت، فإن الخيرية المقارنة ما بين وبين الصلاة صلاة الصلاة خير من النوم، صلاة والنوم والنوم أثناء الصلاة. فهل يقال الصلاة خير من النوم لأن الصلاة واجبة والنوم حرام عند الإفطار؟ ولا يحمل هذا المعنى على ما جاء مفسرا في قوله ليوقظ نائمكم ويرجع قريبكم؟ كده يا جماعة القول بنفس الصلاة يفسر بعضه بعض. قال ونحو ابن عمر رضي الله عنه المسجد يصلي فيه فسمع رجل من قوله في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني الجدار. وهذا ليس ابن عمر ليس لكل احد. نعم سوري اول اول تجلس يدور في الاول فقط وليس الثاني. واذا قلنا نقل التكبير من الاول للثاني لا لا لا يفوت شيء لا يفوت شيء لا لا يفوت. ابن عمر رضي الله عنه خروجه من المسجد يصدر كاحد البدع، لذلك امتنع من دخول المسجد وقال رجعني البدع. ويقرا بين الاذان والاقامه زي الترشيح وصلاة القرآن تحصل الأرض في الأذان من قبل الفجر، ونداء الصلاة بعد الأذان بعد الأذان الأول بعضهم أحيانا يقوم لعله يذكر الله تبارك وتعالى في الميكروفون حوالي نصف ساعة، ده من البدع أيضا. ولما جاء لمالك بمؤذن فكان إذا صعد المؤذن يؤذن لمالك مالك أمام دار الهجرة كان المؤذن يصعد من اجل ان يؤذن الاذان الاول يتلحح. فقال مالك رضي الله عنه وقعوا عنه هذا الرحيم طب يتلحح بس قبل ما يأذن. حاليا فيها بعض الناس قبل الاذان لا اله الا الله سبحان الله الصلاة يا مؤمنين الصلاة كان كل اللي يسمعوه ده ها ها وفي بعضهم يقول اسم الله تشرك كل ده لازم. ورداء الأمراء وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه قديما كانوا مع الإقامة يقولوا إيه يقول يقول الصلاة يا أمير المؤمنين تعالى يا أمير المؤمنين والصلاة. طيب موجود الكلام ده في دولة خلفاء بني عباس. نعم طيب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. نعم لا ما مختلفين في هل هناك أذان أول قبل الفجر الساعة؟ ولا مفيش أصلا والمراد بالأذان والصلاة الفجر من النوم في الإقامة؟ أنا أعطيك الصلاة، من قال أنها الإقامة لا تجب ولن يجب إلى ذلك سبيل. يجي مثل أما من قال بأنها قبل الفجر فمعه الأدلة صريحة واضحة. طيب كيف نقع في قوس لمن بلال يؤذن بلال؟ طيب حتى يؤذن؟ طيب هل نأكل ونشرب بعد أذان الفجر حتى الإقامة؟ لا يمكن. وقول لنا صلى الله عليه إذا أذنت بالأول من الفجر، بالأول من الفجر يعني أذان الأول نعم اللي هو مع دخول الوقت، وجاء الثاني للإقامة. طيب بين كل أذانين الصلاة وحديث أبي جحيفة الاثنين مع بعض نجعل قوله إذا أذنت الأول المراد بالأذان الأذان لدخول الوقت بالأول بالمفهوم اللي الثاني وهو الإقامة. طيب بين كل أذانين صلاة الإقامة أطلق عليها أذان من باب التقليد، لكن هل الإقامة أصلا أداء؟ لا. إذا لما نأتي ونحمل النص على نص آخر نفسره به الآن عندنا حديث بلا وحديث بين كل أذانين الصلاة خلاص، وحديث أبي جحيفة إذا أذنت بالأول من الصلاة، فهل نحمل حديث أبي جحيفة إذا أذنت بالأول من الصلاة على حديث بين كل أذانين صلاة، ولا نحملها إن بلالا على حديث إن بلالا يؤذن بالليل؟ ليه؟ مش كده؟ طيب لو حملناه على حديث بين كل أذانين الصلاة أثبتنا حكما جديدا ولا أكدنا حكما سابقا؟ لا يا أكدنا طيب والتأكيد أولا من التأكيد، والقاعدة عند أهل العلم مشهور إن التأسيس من النصوص الشرعية أولا من التأكيد، لأن التأسيس يعطيها حكما جديدا، أما التأكيد فلا يعطيك إلا مجرد اللفظ. كلا إذا دكت الأرض دكا، هل الدكة الثانية تأكيد للأولى؟ ولا الدكة الثانية أقوى من الأولى يأتي بها يؤتى بها من أجل أن هي تنهي على المتوفي تحمل على التأكيد ولا التأكيد؟ مش كده؟ فالحمد حديث أبي محذورة إذا أذنت بالأول من الفجر على حديث بين كل أذانين صلاة يقال فيه نفسي الوجه الأول أنه يراد به تأكيد وليس التأكيد، الوجه الثاني أن حديث بلال يرده يرد لا يمكن. هل نحتاج لحمل أصلا؟ يعني هل عندنا تعاون من أجل أن نحمل؟ جمع. يعني يا جماعة لا نحتاج إلى الجمع بين الأدلة إلا إلى التعاون، والمسألة لا يوجد فيها تعاون أصلا حتى نقول المراد به لا. لو سمع أن يتوالى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق قوله صلى الله عليه وسلم إن أخى الصلاة قد أذن ومن أذن فهو يتيم، حديث ضعيف. رواه الكوفي في إسناده عبد الرحمن بن جل الفيسي وهو غيره عن التلميذ، لكن استدل لهذا بفعل الله أنه هو الذي كان يغزو ويقيم وقد قال صلى الله عليه وسلم له أرحم بها يا بلال يعني كلها. نعم وفيه اجماع شرطه، وقد اجمع اهل العلم على من اذن على ان من اذن فهو يزيد، لكن لو واحد اذن الاخر يعني شو لا يزيد، لكن الاصل من الاذان والاقامه عباده واحده يكون بها واحد. ومشروط الاحاديث الصحيحين والسنن دائما ان بلال كان يؤذن ثم ياتي فيستاذن النبي صلى الله عليه وسلم من اجله. ومن جمع أو قضى فرائض أذن للأولى وأقام للكل، جمع يجمع كل مع المغرب يؤذن للأولى ويقيم للأولى ويشتغل وقضى فرائض عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني ايه؟ يؤذن يؤذن ليه؟ للأولى للظهر يؤذن للظهر فقط ويقيم للظهر والعصر والمغرب والعشاء. فين الجماعة؟ فين الجماعة؟ طيب الأول يطلعوا حديث ابن مسعود في قسم الخمر. أن المشركين أشار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بليلا فأذن ثم أقام وصلى الظهر في الحديث. نقطة. فإنه من رواية عبيد الله عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود وكنيته أبو عبيد. وراجح الى اهل الحديث انه لم يخلع من الحديث. عبيد الله بن عبد الله بن مسعود كنيته ابو عبيده. ولم يسمع من ابيه فلا يصح استبداله بها. طيب قال لقول جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفه باذان باذان واقامه. دخل ايه؟ الجمع كده وكذلك المزدلف لما دافع عن جمع صلى المزدلف لما دافع من عرفه المزدلف صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين رايحين السنن عز جابر الطويل في الحج. لكن الآن عندنا واحد لم يصلي الظهر والعصر ودخل وقت الظهر ماذا يفعل؟ يقول هذا ما ينفعش ياخد فين الجمع بقى خلاص خرج وقت الجمع يعني الظهر والعصر وقته واحد في الجمع مش كده؟ بغروب الشمس الآن أذن بالمغرب يؤذن بإيه؟ لو الظهر ولا العقل، انتبه يا جماعة، هنقوله إيه؟ إن كانت الصلاة التي تجمع مع غيرها، التي تجمع مع غيرها زي إيه؟ خرج وقتها ودخل وقت الثالثة، ودخل وقت الثالثة، يبقى خرج وقت الظهر، خرج وقت العصر، ودخل وقت الثالثة. الصحيح انه لا يؤذن لا للظهر ولا للعصر، لأن الظهر والعصر لا تجمع مع ما بعدهما وهي المغرب، بل يؤذن للحاضرة فقط. ويقيم للفائدة، الفجر فرض الجمعة، الفجر تجمع مع الظهر؟ لا، فإن الله الفجر وأذن بالظهر يؤذن الفجر؟ لا، خلاص. لكن إن خرج عليه الفجر ولم يأتي وقت الظهر جاز له أن يأتي. صحيح أبي قتادة صحيحين لما نام النبي عليه الصلاة والصحابة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمر بذلك فأذن وأقام. صحيح المسألة دي، إن كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها ودخل وقت الثالثة فلا أذان إلا للحضرة، ويقيم بالفائدة. لها دليل، لها دليل الثبوت. عند النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر يوم الخندق، عن صلاة الظهر يوم الخندق. ليه قلنا الحديث الذكر المصنف هنا ضعيف؟ منقطع، المؤلف ذكره منقطع، لما لا يقال يحسن هذا المنقطع بهذا الذي رواه البخاري فيكون شاهدا له؟ لا، هنا المتن بيجي معانا عند النسائي بحيث ابي سعيد فيه ان الانسان ما اقام ما اذن اصلا، لكن الذي ذكره المصنف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام كده. لذلك حديث ابي سعيد لا يصح شهيدا له، لان ده صحيح. صحيح. قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الظهر يوم الخندق، وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل، وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل مشروعية الصلاة خوف، وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل حتى غربت الشمس فامر بلالا فاقام. ثابت المجال ايه؟ فقال فأذن، فصلى الظهر كما كان يصليها، فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها، يعني تم اربع ركعات. ثم امره فاقام فصلى العصر، ثم امره فاقام فصلى العصر، فصلى العصر كما كان يصليها في وقتها. ثم امره فاذن فصلى المغرب كما كان يصليها في وقتها، ثم اقام فصلى العشاء. مين يقول الكلمتين اللي احنا قلناهم دول يا جماعه؟ كانت الصلاه لا تجمع مع التي بعدها، فخرج وقت الاولى والثانيه ودخلت الثالثه فلا اذى، فلا اذى يؤذن، يعني الان يؤذن للظهر ولا يؤذن للمغرب؟ للمغرب. يطلق اذان الحاضره في وقت الظهر لاذان الظهر؟ لا. الحديث صحيح، بابه صحيح كالشمس. حيث النحو صحيح، صحيح لانه امره وجود الخمر. كل الصلاه نعم، بكل الصلاه تجد وجاء للاقامه واجبه على الجماعه وعلى الناس. وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تشهد، يعني اقم على الوجوب. وحديث المسيء صلاته بيجعلوه اصل في الاركان والواجبات، يعني الجمهور اصل في الاركان والواجبات. يعني لا ها؟ لا يعني مش المفروض انه لو ترك الاقامه لا، ولكن اختصار يعني كان المساله معلومه فتركها. لا لا يا اخي الان دخل في خرج وقت الصلاه التي تجمع مع التي بعدها، يعني هم وقتين خرجوا وجاء وقت الذي لا تجمع معها الصلاه فلا يشرع الاذان، انما الاقامه فقط يكون اذان للحاضره. الان عندنا الفجر تجمع مع الصبح مع الظهر؟ لا خلاف. طيب خرج وقت الايه؟ الفجر. خلاص؟ وقت الظهر دخل ولا لم يدخل؟ لم يدخل، اذا يؤذن. فان دخل وقت الظهر لا يؤذن للفجر وانما يؤذن للظهر ويقيم للفجر على اساس انه هو معزول. فقوله هنا ومن جمع او قضى فرائض اذن الاولى واقام للكل. مصلي. لا هو الان الصيف الظاهر في المشكله لا يلزم كده، ده وقت انتهى. اذان المسلمين له ولغيره. نعم تلزم الاقامه واجبه على المنفرد، ومن قال بالاستحباب ليس معه. طيب يا اخي وهو قال للمسيح صلاته ثم تشهد، وتشهد امر ولا خارج هذا الامر، فالاقامه واجبه على الجماعه والمنفرد. نعم خارج عن المنفرد لا يشهد، اي حد اكبر معاه بس وتلاعب بعض. ايه؟ ما خلاص مفيش اشكال ما دام الوقت باقي لم يخرج، لان يعني عندنا مثلا ما هو احنا هنقول ايه؟ الظهر والعصر اخر وقتهم في جزء الظهر طرفين مش شركتين، اول وقتهم بدخول الظهر واخر وقتهم بغروب الشمس، فيصعب ان هو يجمع من الظهر لحد قبل المغرب. لكن خرج مع الجمع، لكن خرج وقت الظهر والعصر وهما لا يجمعان مع الذي بعدها، اذا هما لا يؤذن ولكن يقيم. واضح من الاثنين يا جماعه؟ ها؟ نعم يجب عليكم. لذلك ربنا يدخل الامر كده ونشرح لكم السنة الاربعة، لان الفقه انما يؤخذ من كتب الحديث. ربنا يدخل الامر ونشرح لكم السنة الاربعة، كل حديث يمر عليه ندفع على الخروج. تحديد الموسيقى رابع النبي له صريح ثم تشهد يفيد وجوب الإقامة على المفترض، ولا صار لهذا الأمر. لا لا يرد، نعم لا يرد، نعم فقط أذان من عميد بأذان المسلمين. فالتأخير يوم الخندق منسوخ بصلاة صلاة الخوف، مش كده؟ متى شرع صلاة الخوف؟ فيها خلاف شديد من العلم. بعضهم يقول شرع في الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف بعد، بعضهم قال في آخر السنة التابعة بعد فتح خليفة. لقال في الخندق ابن القيم والبخاري وجماهير أهل العلم على أنها شرعت في آخر السنة التابعة بعد فتح، يجمع على التفسير الأوضح في مصر. لكن الآن يا جماعة، هل يجوز للمسلمين تأخير الصلاة إلى ما بعد الفداء؟ ها؟